بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اهدنا بنور السنة واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، قال الامام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين بشرحه على صغرى الصغرى، وقد وصلنا في متنه وهو قوله: وحقيقه الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه اما بلا تامل، ويسمى الضروريه ككون الواحد نصف الاثنين مثلا، وإما بعد التأمل ويسمى النظرية ككون الواحد نصف سدس عشر مثلا. ووصلنا إلى قوله في الشرح: أما معنى الحكم العقلي فهو إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح. هذا واضح بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، فقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فقولنا: من غير توقف على تكرار، احتراز من الحكم العادي، أي الذي عرف من العادة، فإن الإثبات فيه والنفي إنما عرف وحكم بهما بواسطة التكرر والتجربة. نعم، كقولنا: أكل هذا الطعام يسخن البدن وأكل هذا لا يسخنه. وقولنا: ولا وضع، احتراز من الحكم الشرعي الذي عرف من الشرع، فإن الإثبات فيه أيضا أو النفي إنما عرف وحكم بهما بواسطة وضع الشرع لهما، كقولنا: البر بالتمر يجوز فيه التفاضل، والبر بالبر لا يجوز فيه التفاضل. نعم، لضرورة. فهذا حكم مدركه الشرع، وهذا الطعام يسخن البدن استفادة العلم منه العادة، وقلنا أن العادة قيودها أربعة: التكرار، الاقتران، التخلف، ولا تأثير لها البدء. ونحن لاحظنا أن كل من زل قدمه في هذا الباب خرقت إما الشروط في الجمعية أو جزءا منه، بدءا بالطبعيين الى العقليين الى المعتزله، صح ام لا؟ فالمعتزله خرقوا الشرط الرابع وهو نفي الفاعليه للعلاقه بين الاسباب ومسبباتها. العقليون خرقوا مبدا عدم التخلف، وقالوا ان العلاقه عقليه. والطبيعيون خرقوا الأربعة، واضح إن شاء الله تعالى. وقلنا أن التكرار لا يكون إلا بمرتين فأكثر، لذلك المرة الأولى تسمى تحت طائلة قانون الإمكان، تحت طائلة قانون الإمكان العقل، صح أم لا؟ لا. ومثال بقنين ولا ما في الله واسع بس مدني قروان ومثال الإثبات في الحكم العقلي قولنا مثلا: كل موجود فهو إما قديم وإما حادث. كل موجود إما قديم وإما حال شرطية منفصلة. في أي باب؟ منيعة الجمع والخلو معا، منيعة الجمع فقط، منيعة الخلو فقط، منيعة الجمع والخلو. نعم. الحكم بإثبات أحد الأمرين لكل موجود يعرفه العقل بلا واسطة تكرر ولا تجربة. نعم، لا مدخلية لا للتكرر، لا للتكرار والتجربة فيه، ولا من وضع. نعم. ولا واسطة تعليم، ولا واسطة تعليم تعليم شرعي، تعليم شرعي ووضعي، ولا واسطة تعليم شرعي ووضعه، وإنما حصل ذلك بمحض خلق الله تعالى له في القلب عاريا عن القيدين، عاريا مجردا يعني عن القيدين. أي القيدين؟ التكرار والتجربة. أحسن ذلك، التكرار والوضع. التكرار والتجربة هو تأسيس، ليس استئناس. وهذا على أصل من سيأتي معنا، يعني تحقيق ذلك عند الشيخ سعيد فودي ونفيس. هذا على مذهب الأشعري، بمعنى أن العلوم التي تلقى على القلب، العلوم الضرورية على سبيل العادة عنده، عند الإمام الأشعري، بمعنى أنها قابلة للتخلف، بمعنى أنه يجوز أن يخلق الإنسان عاريا عن العلوم الضرورية. هذا من باب الإمكان، وإن كان الوقوع ليس كذلك، بناء على أن في هذا بالنسبة للإمام الأشعري أن العلوم هي ليست نفس العقل، العلوم الضرورية ليست نفس العقل، وإنما هي ملازمة له. سيأتي معنا هذا الكلام. نعم. وإنما حصل ذلك بمحض خلق الله تعالى له في القلب عاريا عن القيدين. ومثال النفي قولنا كل موجود لا يخلو عن القدم والحدوث معا، ثم هذا الحكم العقلي وإن عري عن القيدين فقد أجر الله تبارك وتعالى العادة. هذا على مذهب الأشعري، العادة. نعم. فقد أجر الله تبارك وتعالى العادة بأن يخلق بعض أنواعه في القلب ضروريا بلا تأمل. وهذا معنى قولنا علم ضروري، بمعنى النفس لا تدفعه عادة بالنسبة للإمام الأشعري. نعم. ويخلق بعض أنواعه عند النظر والتأمل. ويخلق بعض أنواع ماذا؟ العلوم عند النظر والتأمل. ولذلك العلوم ضرورية ونظرية. وهذا المشكل بالنسبة لمن قال أن العقل هو عرف العقل هو العلوم الضرورية، فجعل العقل نفس العلوم الضرورية، بخلاف الإمام الأشعري هي قابلية العقل للعلوم، قابلية. لذلك معنى القابلية أنها على سبيل العادة جارية قابلة للتخلف، من حيث إمكان العقل هذا نتكلم، لا من حيث الوقوع، لأن الوقوع أن الله يخلق الحيوان العاقلة الناطقة يعني، وفي قلبه علوم مرتكزة ضروري. نعم. والعلوم الحادثة كلها وإن كانت حاصلة بمحض خلق الله فيصح أن يخلقها في القلوب ابتداء بلا واسطة تجربة ولا بعث رسول ولا نظر ولا فكر. يجوز أن يخلق جميع العلوم دون نظر ودون دعوة ودون تعليم، لكن ليس هو الأصل، ليس ما أجر الله العادة على وفقها. نعم. فقد أجرى سبحانه بمحض اختياره العادة في خلقها على هذا التقسيم. نعم. وعلى هذا هي قابلة للتخلف. فهمت هذا الكلام؟ جزاك. لم تفهم؟ فخذ منك الثالث. إيش فيك المدة دي ولي تسرحك؟ يسكت خمس بنية. أنا مش أول بس ما شاء الله يعني مستطيل. يعني أن هذا الأصل مهم جدا، وهذا يعني واضح بديهي بالنسبة إلينا أنه يجوز عقلا أن يخلق الله، يجوز عقلا أن يخلق الله الإنسان ويحمل في صياته عيوبا دون تجربة ودون تكرم، بمعنى أنه يعلم يخلق ويعلم بالإمكان العقل أن الماء الساخن قد يحرقه وأن كذا كذا، وهو متوقف على التجربة والتكرم إلى غيرها، ولا بحث في رسول ولا نظر ولا فكر، لكن العادة جرت على خلاف هذا. لذلك وهذا أصل كبير حتى في العقيدة يعني. وخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذا. نعم. وأما أقسام الحكم العقلي فهي ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. ووجه الحصر فيها أن كل ما يحكم به العقل، لأننا إذا قلنا أن العلوم هذا أن العلوم هكذا تقسيمها عقلا، أن هذه القسمة ذاتية، المقصود بالعقل هنا قولي عقلا من حيثية نفي الاختيار، من حيثية ماذا؟ نفي الاختيار. فإذا قلنا أن علوما تتوقف على التجربة، وعلوما تتوقف على النظر، وعلوما تتوقف على الخبر الصادق إلى آخره، كما جعل الله سبحانه وتعالى هذا التقسيم لمدارك العلوم، سواء كان العقل، سواء كان الحس، سواء كان الخبر الصادق، أن في ذاتها هكذا في نفي الاختيار لفعل الواجب جل جلاله، والله فاعل بالاختيار، ولذلك هو الذي جعل كما قال الإمام الترمذي في خاتمة هذا: فقد أجرى سبحانه بمحض اختياره العدد في خلقها على هذا الترتيب، والله خالق بالاختيار لا بالاضطراب ولا بالعلة والطبع. فهمنا الآن؟ واضح؟ كل شيء مربوط ببعض، هذه المسائل يعني كل مسألة مربوطة بالأصل الأول الذي أخذناه وركزنا عليه كثير، وإلا تزل الأقدار. مثلا كل مسألة مهمة. وأما أقسام الحكم العقلي فهي ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. ووجه الحصر فيها أن كل ما يمكن ما يحكم به العقل إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا فهو الجواز، وإن كان لا يقبل الأمرين معا فإن كان يقبل الثبوت فقط دون الانتفاء فهو الوجوب، وإن كان يقبل الانتفاء فقط دون الثبوت فهو الاستحالة. ولما كان الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين: ضروري وهو ما يدرك بلا تأمل، ونظري وهو ما لا يدرك إلا بعد التأمل. لزم أن كل واحد من أقسامه ينقسم كذلك إلى ضروري ونظري. وإنما تعرضنا في أصل العقيدة لشرح الواجب والمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز لاستلزام تصورها تصور مصادرها. هذا ما أشرت إليه سابقا بين المصدر واسم الفاعل، قولي الواجب والمستحيل والجائز هذا للمبتدئين بخلاف التعبير بالمصادر بحقائق الأشياء، أما التعبير بالمشتق فهي لوازمها، ولذلك هي حقيقة بالمبتدئين لأنهم يتصورون لوازم الأشياء لا ذاتها وحقيقتها وماهيتها. نعم. لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه. نعم. لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه. الوجوب والاتحاد والجواز مصادر، مصدر. نعم مصدر، ليس اسم مصدر. نعم. لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه. ومعرفة الأخص تسترجم معرفة الأعم. ما هو الأخص؟ عدم التنساش. المشتق الواجب. الواجب المشتق اسم الفاعل. ما هو الأعم؟ المصدر. فلما أدركت الأخص قاعدة منطقية مرت معنا سبق. معرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم. فإذا أدركت الأخص لزوم تدرك الأعم. فإذا أدركت الواجب أدركت الوجوب حقيقة ذلك الشيء. واضح. لذلك المحققون اختاروا ما لا يقبل الانتفاء. ما لا يقبل الانتفاء أدق. واضح. ولذلك هذا في الحواشي ما لا يتصور في العقل التعريفات، ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل وجوده. يتصور ليس بمعنى التصور هنا، هنا عبر بالتصور المراد به التصديق، لأننا هنا حكم والحكم تصديق ليس تصور. واضح. ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم بخلاف العكس. يعني هو عندما قال حتى تفهم العبارة وإنما تعرضنا في أصل العقيدة. ما المقصود في أصل العقيدة؟ المثل حسن وحقيقة الواجب. قال ليس الوجوب، عبر بالواجب وحقيقة المستقيل وحقيقة الواجب جاء علم لماذا. وإنما تعرضنا في أصل العقيدة لشرح الواجب والمستحيل والجهل دون الوجوب والاستحالة والجواز باستلزام تصورها تصور مصادرها. إذا تصورت الفرع تصورت الأصل المشتق منه. نعم. فلذلك قال لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه. ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم. نعم. وأيضا لما ذكرنا أنه يجب على الفرق بين اسم الفاعل والمصدر أن أصل في أصل في اسم الفاعل في مدلوله. وهذا المهم في فن الصرف، من أهم الأشياء في فن الصرف أن اسم الفاعل على ماذا يدل؟ مدلوله يدل على أمر غير ثابت، يدل على أمر غير ثابت بخلاف سياق المبالغة فاعل فعال. لذلك عندما هذا في أصل اللغة، لكن إذا تعلق الأمر بالواجب لا نقول أنه يدل على أمر غير ثابت، عندما نقول فاعل. واضح. أما إذا عبر عن الحادث فعل يدل على وصف فيه غير ثابت، عالم ليس كعلام أو علامة أو عليم ثابت فيه. أما عالم فقد يزول، وصف غير ثابت فيه. هذا المعنى من اسم الفاعل بخلاف المصدر يدل على ذات الشيء وحقيقته. نعم. وأيضا لما ذكرنا أنه يجب على كل مكلف أن يعرف الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالى، وكذا في حق رسوله عليهم الصلاة والسلام، ولم نقل يجب عليه أن يعرف في حق الله تعالى وفي حق رسوله الوجوب والاستحالة والجواز، كان الأنتب في مطابقة ما سبق أن نتعرض لشرح المشتقات وهي أسماء الفاعلين لا المشتق منه وهي المصادر. وإنما بدأنا بشرح الواجب لوجهين، أحدهما أنه أشرف. لماذا بدأ به؟ أحدهما أنه أشرف إذ به يتصف مولانا جل وعز. نعم. الثاني أنه إذا عرف منه المستحيل والجائز. نعم. إذا عرف الواجب عرف قسمي الواجب. ما هما قسما الواجب؟ الجائز والمستحيل. نعم. فالقسمة الثلاثية يعني ضروري الثبوت، ضروري الانتفاء، متأرجح بينهما. لا يقبل الثبوت، لا يقبل الانتفاء، يقبلهما. لا، ليس هناك أمر رابع. أحدهما أنه أشرف إذ به يتصف مولانا جل وعز، والثاني أنه إذا عرف عرف منه المستحيل والجائز في حقه تعالى. وقدمنا المستحيل على الجائز لأنه أقرب إلى الواجب، إذ هو مقابله. مقابله، هذا ما لا هذا ما لا يقبل الانتفاء البتة، وهذا ما لا يقبل الثبوت البتة. نعم، هو يعلل هذا الترتيب لأنه ترتيب ليس اعتباطيا، وإنما هو ترتيب حكيم دقيق. نعم، معلل. وأيضا الجائز شبه مركب لما ثبت للواجب. لم يقل مركبا، شبه مركب. مركب من أمرين، من الثبوت والنفي. لكن لماذا لم يقل مركبا؟ لأنه لا يتحقق كليهما لاجتماع متنافيين. شبه مركب لأنه متأرجح بينهما، بين كفتين، بين الإثبات والنفي. أما الواجب المستحيل فبسيط، بمعنى أن كل واحد منهما أخذ جزءاً من التصديق، أخذ حكما من الحكم، يعني أخذ شقا من حقيقة الحكم، وهو إثبات أمر أو نفيه. فالواجب شق ضروري الإثبات، والمستحيل ضروري الانتفاء. هذا معنى قولنا البسيط، ومعنى قولنا شبه مركب ما احتمل الثبوت أو النفي. لا نقول احتمل الثبوت والنفي أو النفي، لذلك قال شبه مركب. هذه دقة تعبير. وأيضا فالجائز شبه مركب لما ثبت للواجب من الثبوت، ولما ثبت للمستحيل من النفي. والواجب والمستحيل شبه بسيطين، إذ لم يثبت لكل واحد منهما إلا أحد أمرين، ولا شك أن مرتبة البسيط أحق أن تكون قبل المركب، لأن البسيط مقدم على المركب، لأن المركب بسيط وزيادة. نعم. قوله ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني لا يدرك في العقل نفيه، سواء كانت حقيقة ذلك الواجب وجودية كذات مولانا تبارك وتعالى، أو سلبية كقدمه جل وعلا. وقوله معنى قوله وجودية هنا ما المقصود؟ أتذكر سواء كانت حقيقة ذلك الواجب وجودية كذات مولانا تبارك وتعالى، وقبلها أو سلبية كقدمه جل وعلا. نعم، متحققة في الخارج، هذا المقصود، ليس المقصود المعاني. نعم، لأنه عبر هنا بالذات، لم يعبر بالصفات. نعم، قرأنا التعليق الكريم الشيخ سايفوس يريد بهذا أن الحكم الواجب مهما نظر الإنسان فيه وقلبه على جوانبه واحتمل فيه الاحتمالات، فإن حكمه عليه دائما يكون بالوجوب، وإذا افترض نفيه سواء في بعض الأحوال أو جميعها فإنه ينفي هذا الفرض. يعني أي احتمال ينفي فرض كونه واجبا، فمهما قلبته يبقى واجبا. وهذا معنى قولنا لقاعدة عقلية مهمة في الرد على الخصوم، ما هي؟ قلب الحقائق. أحسن، استحالة قلب الحقائق. فالواجب لا تقلب حقيقته إلى مستحيل، قلب الحقائق مستحيل عقلا، الحقائق الثابتة في نفسها. نعم. وعبارته هذه تساوي ما لو قال لا يدرك العقل ما يدرك العقل ما يدرك ما يدرك العقل ثبوته ثبوته ما يدرك العقل ثبوته دائما. فالواجب واجب دائما بشروطه وأوصافه المفترضة. نعم. فلو قلت العرض هذه أوصافه المفترضة الآن، العرض مع الجوهر، هذا مهم جدا، هذا الكلام يحفظ. فالواجب واجب دائما بشروطه وأوصافه المفترضة ولا يشترط. فلو قلت العرض مع الجوهر هذا واجب، بمعنى إذا قلت العرض منفصل عن الجوهر مستحيل عقل. فهمتم هذا؟ بشروطه وأوصافه المفترضة. العرض يستحيل قيامه بنفسه لأنه موجود مفتقر إلى المحل وإلى المخصص، صح أم لا؟ نعم. فلو قلت العرض مع الجوهر لقلت واجب. نعم. ولو قلت العرض وحده لقلت مستحيل. فالعرض مع الجوهر واجب دائما ما دام الجرم باقيا. نعم. ولا يتصور العقل نفيه نفيه ولا يتصور ولا يتصور ولا يتصور العقل نفيه في حال من الأحوال، وهو غير موضوع العرض وحده إذ يحكم العقل عليه بالاستحالة. وهذا يعني أن يقوم العرض بنفسه كما أخذنا ذلك في المطالب السبعة فالرد على الفلاسفة لو تتذكروا زيد ما قام ما كمن من تقل من فك لا عدم قديم لا حمل. لماذا؟ لأن حدوث الأعراض حتمي، فأرادوا أن يجعلوا انفكاكا وعدم تلازم بين الجواهر والأعراض، لأن هذا لأننا أثبتنا أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض. نعم. والملازم للحادث حادث، فأرادوا أن يقتبسوا أو يصمدوا يعني افتراضات أو توهمات لاستغناء العرض عن الجوهر، أنه زائد، أنه ينفد، أنه يكمن إلى آخره. وهذا ما قصدناه بالشروط والأوصاف المفترضة. نعم. واصل. وقوله إما بلا تأمل إلى آخره، يعني أن الواجب ينقسم إلى ضروري ونظري. طيب الواجب الضروري هذا كله أخذناه سابقا بتفاصيل كثير أخيرها في الشرح المقدم. الواجب الضروري في أي الضروري في أي قسم نجعله في تقسيم أو وجه آخر في تقسيم الحكم العقلي لذا لا لا واجب ضروري الضروري في أي قسم نجعله، الواجب الذاتي المطلق، الواجب الذاتي المقيد، الواجب العرضي، في أي واحد منهم الضروري الذاتي المطلق مقيد مقيد أحسن كالتحيزي الجمع الجمع والنظري الواجب الذاتي المطلق. ما معنى قولنا ذاتي؟ أحسن. ليس معنى قولنا ذاتي أنه لا يستقل في وجوده إلى غيره، هذا مصطلح غير مصطلح الآخر. عندما نقول وجود الله ذاتي متغيران، لأننا لو قلنا أن معنى الذاتي هنا هذا يأتي بإفادة حتى لمن حتى يرقع من لم يسمع هذه المعلومة أو السائد الجديد، لأنها مهمة جدا. يجعل تسلسل في العقيدة ومندهش تسلسل وهذا فاسد جدا. فالسبب ما بعده في ذلك تعليم. لماذا؟ لأننا لو فهمنا أن الذات هنا بمعنى أنه لا يتقي في وجوده إلى غيره، طيب الواجب الذاتي المقيد هو مفتقر في وجوده إلى غيره، فلذلك معنى الذات هنا ليس معنى الذات هنا، ما ليس بعربي هذا، وهكذا تدرس العقيدة وإلا يصير خبر. قل يا شيخ ما نهدف ما يستقر في وجوده إلى غيره، إذا كان يحافظ وجود الله ذاتي ذاتي يطيش على ذلك، وهذا خطأ شنيع. لماذا؟ لأن الواجب الذاتي المقيد كالتحيز إلى الجرم، وهو ممكن حادث مستقر في وجوده إلى غيره، فإن هذا وجوده ليس ذاتيا. واضح إن شاء الله تعالى معنى الذاتي هنا، ما معنى المطلق؟ واجب علمنا ما معنى ذاتي، علمنا ما معنى مطلق معناها كذا. ما معنى مطلق شيء؟ ما معنى مطلق؟ غير مقيد. ليس بقيد، ليس مقيدا بقيد الوجود، استمرار الوجود. قيد استمرار الوجود يعني الإمكان، ومقيد بمعنى أنه مقيد بقيد استمرار الوجود ما دام الجرم باقيا فهو متحيز، والعرض والأعراض تقوم به ما دام باقيا. فهمنا هذا؟ نعم. ومعنى عرضي ليس عرضا، بمعنى أنه ليس مطلق، بمعنى أنه معنى قولنا عربي أنه ليس ذاتيا، ليس معنى أنه عرض يفتقر إلى القيام بالغير، لا ليس هذا المقصود بالواجب العربي. المقصود بالواجب العربي أنه في ذاته ممكن، كعلم الله تبارك وتعالى بوجود بعض الممكنات دون بعض. هل يتخلف هذا؟ لا. هل يتخلف هذا؟ من هذه الحيثية هو واجب. ما تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى بإيجاده وإرادته بتخصيصه على وفق علمه، هل يتخلف ذلك؟ لا. لذلك هو عرض في ذاته ممكن. لماذا في ذاته ممكن؟ لأن القدرة لا تتعلق بالواجب. فكيف تشتغل؟ لأن القدرة لا تتعلق بالواجب، وإنما تتعلق بالجائز. فهمت فهمها؟ كالموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى، ما أرى ما أبرزه من العدم إلى الوجود على وفق إرادته تخصيصا، على وفق علمه انكشافا، هذا لا يتخلف. وإلا قلنا بالعجز. فهمنا هذا؟ نعم. فهذا معنى قولنا واجب عرض، لا يلزم ولا تكرار، هذا أخذ أمور. نعم. فعل هناك بعض الخلل يعني عند البعض في ثلاثة. نعم. وقوله إما بلا تأمل إلى آخره، يعني أن الواجب ينقسم إلى ضروري ونظري بحسب مجرى عادة الله. رجع إلى نفس الأصل، أصل الإمام الأشعري، بحسب مجرى عادة الله. نعم. وإلا فيجوز بإجماع أن يصير أن يجعل. واضح؟ نعم. وإلا فيجوز بإجماع أن يصير سبحانه جميع العلوم ضرورية. هذا ممكن عقلا، لأن هذا تتعلق به القدرة، أن تكون العلوم كلها ضرورية، ليس هناك علوما نظري. هذا معنى عادة ويتخلف هذا الأمر، لكن العادة جرت على أن العلوم كما قلنا قبل قليل بمحض اختياره سبحانه وتعالى أجرى الأشياء على هذا النمط وعلى هذا وعلى وفق هذا الميزان والنظم البديع والنظام البديع. لأن هذا لكن جائز عقلا أن يصير سبحانه جميع العلوم ضرورية. نعم. فيلجئ العقل إلى ما قال هنا، يعني العلوم التي يكتسبها الإنسان بالنظر يجوز عقلا أن يخلقها الله تعالى فيه بالضرورة بلا توقف على كسب ونظر، وهذا صحيح لأدنى نظر. ما يحتاج إلى جهد وتعب وتكلف وتمحن باكتسابه، جائز عقلا أن يلقى في قلبه دون نظر. نعم. من هذا المعنى نفهم معنى الكسب، معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور ثلاثة: كسبية، وهبية، وجبلية. فما قام بالملائكة جبلي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقهم على هذا النمط جبلي، طاعتهم جبلية. وأن الأنبياء ما استودع الله سبحانه وتعالى في مواطنهم الشريفة وهبي معصوم. مخالف لمعنى الوهبي لغير المعصوم، واضح؟ وغير الأنبياء من الإنس والجن، لأن الجن مكلف، لأن الجن مكلف كسبي عادة، وخلاف العادة ما هو وهبي، لكنه ليس على نسق الأنبياء لأنه وهبي بجميع العصم. أيهما أفضل؟ ما كان ممنوحا للأنبياء وهبا، أو كان معطى للملائكة جبلة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومخلوقات نورانية لا تفتر. لماذا؟ لمن أفضل من الملائكة؟ لماذا؟ دعنا من هذا، لماذا في هذا؟ أنا أتكلم في هذه النقطة. لأنهم مكلفين. لأنهم لأن الأنبياء مكلفون، مع كون علومهم وهدية لكنهم مكلفون بخلاف الملائكة. حتى استعداداتهم من حيث الأوامر لا يسمى تكليف، وإنما هو تشريف له. أما الأنبياء فهم مكلفون كسائر البشر مع الإنس، ولذلك هم أفضل، علومهم أعلى وأرقى من علوم عامة، نتكلم عن عامة الملائكة. نعم. وخاصة الأنبياء أفضل من خاصة الملائكة على تقسيم الماتريدية، وهو الرجب عند أهل السنة بخلاف الأشاعرة. خاصة الأنبياء أفضل من خاصة الملائكة، وخاصة الملائكة أفضل من عامة الأنبياء، وعامة الأنبياء أفضل من عامة الملائكة. هذا التفضيل يعني موجود في الجواز. نعم. وإلا فيجوز بإجماع أن يصير سبحانه جميع العلوم ضرورية، فيلجئ العقل إلى تيقنها وتخلق فيه بلا تأمل أصلا، كما يصح في العقل أن يجعل سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية لا نجد عادة تيسر تركها. وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق، وهو هل يصح أن تكون العلوم كلها نظرية للعقل ولا يعرف منها شيء؟ ولا يعرف منها شيء بالضرورة، أو لا يعرف منها شيئا، هكذا يصح. ولا يعرف منها شيئا بالضرورة، ولا يعرف منها شيئا بالضرورة، أو لا يصح ذلك، أو لا يصح ذلك لمنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية أو ملزوم لها. فالجمع بين وجود العقل وبين نفي كل وبين نفي كل. يعني هذه المسألة هي كالآتي: قلنا أنه يجوز بإجماع أن يصير سبحانه جميع العلوم ضرورية، فيلجئ الله سبحانه وتعالى فيلجئ العقل إلى تيقنها وتخلق فيه بلا تأمل أصل، هذا بإجماع. كما يصح في العقل أن يجعل سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية لأن فعل الإنسان ينقسم إلى اضطرار وإلى اختيار، فيجوز كذلك بإجماع أن يجعل حركاتنا كلها اضطرارية، لا نجد عادة تيسر تركها في كل شيء عادة. طيب وقع الخلاف في مسألة، هذا وقع فيه الخلاف في العلوم، وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق. ما معنى عكس ما سبق؟ أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا، يعني هل أنه هنا الإجماع أن يصير سبحانه جميع العلوم ضرورية؟ الفرق أن يصير سبحانه جميع العلوم ضرورية، هذا الذي اختلف فيه. أجمع على أن يصير جميع العلوم ضرورية، وكذلك حركاتنا اضطرارية لا نقدر على التحكم فيها بالإرادة عادة. هل يجوز أن يصير علومنا كلها نظرية، بمعنى أن كل علم يحتاج إلى تأمل لا ضرورية فيه، يجوز هذا أم لا؟ هذا الخلاف وقع فيها. نعم، وهو هل يصح أن تكون العلوم كلها نظرية للعقل ولا يعرف منها شيئا، يعني العقل ولا يعرف العقل منها شيئا بالضرورة، أو لا يصح ذلك؟ هذا الخلاف. نعم، لمنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية. إذا قلنا أنه يجوز أن تكون العلوم كلها نظرية لا ضرورية فيها، هذا مناف للعقل لتعريفه عند شق، لذلك قالوا لا، لا يجوز أن تصير العلوم كلها نظرية كما يجوز أن تصير كلها ماذا؟ ضروري، لمنافاتها العقل. بناء على ما؟ بناء على أن العلوم تعريف العلم، يعني تعريف العقل هو نفس العلوم الضرورية، فإذا نفي العلوم الضرورية لا عقل، هذا مذهب. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.